مرحبة لآل فإنهم منعوك صف ودادهم وتصنعوا أهل التصنع ما أنلتهم الرضا وإذا منعت فسمهم لك منقع قدم لنفسك استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا مستودع فكما ترى بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا يستودع فكما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع لا تبدأن بمنطق في مجلس قبل السؤال فإن ذلك يشنع فالصمت يحسن كل ظن بالفتى ولعل